يقبل جوابه فلا يراجع عاجبتا. يقبل جوابه بفور البشر. يقبل جوابه فلا يراجع عاجبتا. والسائلون نواكس الأبخان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذات سلطان. تمام. يلا يا شيخ محمد نجيبها. يقبل جوابه. يقبل جوابه فلا يراجع عاجبتا. والسائلون نواكس الأبخان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. احسنت. يلا ابلغ الشيخ سعد اليوم ان شاء الله سلم عليه. طيب هنا بارك الله فيكم يقول الامام مالك عرفنا مذهبه. طيب وعرفتم ايضا مذهب ايش؟ الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى. لكن المساله لا تخرج عن السنه الوارده الصحيحه عنه صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك عمل منين استنبط؟ ها؟ استنبط منين؟ من كلام عائشة، من استنبط عائشة رضي الله عنها. طيب وأبو حنيفة ها؟ استنبط منين؟ طول الصلاة. ها؟ طول الصلاة يعني. ايه طول الصلاة، يعني قال لك ممكن ايه؟ فكرة في ركعتين دولة بالأعراف، طب وليه ينفع؟ أنا هقرأ في ركعتين بالأعراف، طب أنا أصلي أمتى بقى؟ وأصلي الفريضة إزاي؟ لا أقرأ في ركعتين دول بسورة يوسف. الله، طب أنا أخلص متى؟ ما ينفعش بقى. بقول لك المقصود عند طول القيام عند أبي حنيفة طول خالص ما يهمكش. لا أنت بتخفف برضه عشان الإمام ممكن المؤذن يقيم الصلاة، تدرك ما تضيعش الفريضة. هذه مسألة. المسألة الثانية المفترض أو كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي ركعتين بعد قيام الليل. وطول الليل قيام تعبان. معنى؟ فيخفف ركعتين. يستفتح الصلاة بإيه؟ بركعتين إيه؟ خفيفتين، صح؟ من الليل. صلاة الليل، يصلي ركعتين أول حاجة، أول ما يستفتح يعمل إيه؟ ركعتين خفيفتين، وبيختم بركعتين إيه؟ خفيفتين. معنى؟ ها؟ بعد الوتر. أي ما هي صلاة ركعتين الفجر بعد الوتر. تمام؟ الختام بتاع صلاة الفجر. ها؟ قيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الايه؟ بعد الوتر بيصلي ركعتين ركعتين. اما يؤدي الوقت. معناها؟ بعد الوتر يصلي ركعتين بتاع الفجر. ركعتين الفجر. ولا ركعتين قيام. هم ركعتين الفجر. طبعا هذه مسألة برضه ايه؟ ما تنسوش ان فيها تنازع. حتى انا في الحافظ ابن حجر رحمه الله استحباب ومشروعية صلاة ركعتين بعد الوتر، معنى غير سنة الفجر. شو وقت الوتر؟ اللي عندكم اللي منكم عنده كتاب ايه اسمه؟ رفع الستر عن ركعتين بعد ايه؟ بعد الوتر. ها؟ كتاب رسالة ابن حجر العسقلاني ومحققة. رحمك الله. فأثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر غير سنة الفجر، لكن ليس على سبيل الدوام. ليس على سبيل الدوام. اخر صلاتكم ايه؟ اجعلوا اخر صلاتكم بالليل، من الليل او بالليل. معناه فركعتين فجري لا تعد انهما في الليل، لكن هي في ايه؟ مقتبل ومبتدا طلوع الفجر. طلوع الفجر. بارك الله فيكم. إذا أنت برضه هذا أنت يعني في صلاة المغرب سنة المغرب بتقرأ بإيه؟ كله واحد والكافرون. طب سنة العشاء نفس الشيء. طب بدأت بإيه؟ ها؟ راتبة الفجر. بدأت اليوم برضه كله واحد والكافرون، وختمت الخمس صلوات بإيه برضه؟ نافلة بتاع العشاء بكله واحد والكافرون. إذا تبدأ التوحيد وتختم بالتوحيد. من كان اخر كلامي ايه؟ لا اله الا الله، فين يروح؟ دخل الجنه. لان التوحيد هو الذي خلقت له والذي وجدت من اجله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بارك الله فيك. انت خلقت من اجل هذا. مفتاح دعوه الرسل التوحيد. مفتاح يعني ايه؟ نوافل اليوم ركعتين فجر. ايضا بالتوحيد، توحيد عملي وتوحيد علمي، ها؟ توحيد إرادي طلبي،

على الفاتحة لأنه من الأمور النسبية، يعني التطويل والتخفيف من الأمور النسبية. وقال اختلف في الحكمة في التخفيف لهما، فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر، صحيح في أول وقت، وبه جئلان، لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس ولا يسفر، ها؟ إنما يدخل بغلس ويخرج بإسفار، يعني يطيل طرف. قال وبه جزم القرطبي، وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين إيه؟ ها؟ عشان ما يملش ويتعب من النوافل. ده لعلمكم يا إخوة، العلماء قالوا لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوافل في أوقات معينة وكرهها في أوقات معينة؟ قالوا ليستجم البدن، ما يملش من النوافل. أشوف إزاي؟ قال لك ما تصليش في الوقت ده، والوقت ده ما تصليش فيه، والوقت ده ما تصليش فيه. أيوه، تقبل على العبادة بعدها وأنت مشيت. شوف إزاي؟ سبحان الله، ما أكمل هذا الدين. قال هنا وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل، يدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام، ذكره الحافظ في الفتح والعراقي من شرح الترمذي. نقتصر بهذا، وإن شاء الله لقاؤنا الليلة بين مغرب والعشاء هنا إن شاء الله في روضة المتمزق كتاب الفقه وأحكام منك. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لله أنك سبحانك. لماذا واحد قبل ما تخص المواد العظيمة كلها؟ لا لا أشكر. المواد العظيمة؟ عظيمة كل المواد؟ لا لا لا.